الشاهد مثلا إذا جاء أمام القاضي وشاهد في قضية، أنت لك قضية، هات اتنين شهود اشهدوا بالله أن الرجل ده كويس. القاضي ما يقول لهمش إيه الدليل أنه كويس، هيقولش الكلام ده، القاضي ما يقولوش. إنما يقوم طالع لواحد من القاعة يقول له أنا سمعت الرجل ده بيسب أبوه، يسب أبوه يعني ساقط العدالة، فاسق يعني. يقوم القاضي يرد شهادته بعدما ظهر جرحه، يعني هو قبل ما الرجل ده يقوم يقول كان بيسب أبوه كان عدلا. فالأصل في المسلمين العدالة في باب الشهادة، ونص هذا في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، الرسالة العظيمة التي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ثلاث مجلدات يشرح خطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. في هذا الخطاب يقول عمر بن الخطاب: والمسلمون بعضهم عدول على بعض، أي في باب الشهادة، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. خلاص يبقى ده سقط العدالة بسبب المسألة دي. يبقى الأصل في الشاهد إيه؟ العدالة، أنه بريء حتى تثبت إدانته، والأصل في الراوي أنه متهم حتى تثبت عدالته. ولذلك قلنا الراوي لابد أن يكون عدلا، ما قلناش أنه مسلم والأصل في المسلمين العدالة. ليه؟ لأن الراوي الأصل فيه أنه متهم. طب ليه نتهم الراوي أو الأصل فيه التهمة؟ قال لك: لأن الحديث الذي سيرويه سيلزم أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم إلى يوم القيامة، فقد الحديث الذي رواه هذا الراوي قد يحرم شيئا كان المسلمون يستمتعون به، يبقى أنا حرمت الحاجة دي على ملايين المسلمين إلى أن تقوم الساعة. فيبقى أيهما أولى، إن أتوقف في الاحتجاج بالراوي ولا ألزم المسلمين بعمل لم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، أو أحرم عليهم شيئا لم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ طبعا الأطم أن ألزم المسلمين أو أن أحرم عليهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. زي مثلا إيه الحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: قام رجل قال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت. قال له أكل عام؟ فسكت. أكل عام؟ قال: ذروني ما تركتكم، طول ما أنا ساكت اسكتوا، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. أنا بقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص. زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص بقرة كفاية. تعنت بني إسرائيل، لا عايزين لونها إيه، لا عايزين شكلها إيه، كل مرة يضيق الوصف يضيق الوصف يضيق الوصف لحد ما لقوش غير بقرة واحدة فقط ينطبق عليها الوصف، ولو أنهم سمعوا من الأول لأجزأتهم أي بقر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وخلاص، فإن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فتصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحج كل عام، يبقى وقعنا احنا كلنا فرصة ولا لا؟ وقعنا احنا كلنا فرصة. اهو ده بقى جنى على، لو حدث يعني، او من فعل مثل هذا الفعل، يبقى جنى على الامة كلها بملايينها الى ان تقوم الساعة. يبقى الراوي انا لا استطيع ان اقبل رواية الراوي ببساطة، لان الحكم قد يشتمل، الحديث قد يشتمل على حكم شرعي يفيد الوجوب، او قد يشتمل على حكم يفيد تحريم شيء كان حلالا للمسلمين. فيبقى الأصل في الراوي التهمة حتى تثبت براءته. لذلك الراوي المجهول، المجهول لا تقبل رواية، لا احنا عارفين صادق ولا مش صادق. العلماء قالوا المجهول ترد رواية، انت ممكن تقول الاحتمال يكون صادق وضابط، وانا ممكن احط لك برضو نفس الاحتمال المضاد، واحتمال يكون لا صادق ولا ضابط. يبقى الأصل ان احنا نتوقف عن رواية هذا الراوي حتى لا نلزم الأمة بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة إيه الراوي المختلط، إذا ميزنا من روى عنه قبل الاختلاط ممن روى عنه بعد الاختلاط يبقى تمام التمام. إذا لم نستطع أن نميز يبقى نتوقف لا نحتج به، تمام. ده النوع الأولاني عفوا أنا دخلت في قادح الضبط ولم أتكلم عن النوع الثاني من الضبط، معلش أرجع له مرة أخرى. إحنا قلنا الضبط الأولاني الضبط إيه؟ صدر. الضبط الثاني ضبط كتاب. معلش أنا حاسس النهاردة كده أنكم مبلمين معايا شوية، ها؟ يعني كنتوا مفرفشين امبارح وأول امبارح وأول أول والكلام ده، ما أعرفش أنا يعني مفرفشين يعني أكمل، ها؟ طيب. ضبط الكتاب أن يضبط المرء كتابه. واحد يقول لك هو ده ضبط، واحد بيقرأ من الكتاب إيه الضبط اللي فيه؟ طب ضبط الصدر ماشي، يسمع غيبا اللي حافظه ماشي، ده اسمه ضبط. لكن واحد عمال يفتح كتابه ويقرأ فيه إيه الضبط اللي فيه؟ أقول لك لا، ضبط الكتاب ربما كان أصعب من ضبط الصدر. ليه؟ لأن الكتاب كان الراوي يحفظ كتابه بالكلمة، يعرف السطر فيه كم كلمة والصفحة فيها كم سطر. طب ليه كده؟ قال لك كان في جماعة زمان ياخذ يسرق كتاب الشيخ ويكتب بخط يشبه خط الكتاب تماما بعض الأحاديث الموضوع، عايز أورط. فإذا لم يكن الشيخ منتبها لعدد الأسطر وعدد الكلمات انطلع عليه هذا الحديث فقرأه على أساس أنه من حديثي وليس من حديث. لكن ممكن من اللي ممكن يدخل في صدرك ويلعب؟ ها؟ ده ما فيش حد يقدر يعملها خالص. ليه؟ صدره العلم محفوظ في الايه؟ في الصدر. ولذلك بيقولوا ايه، ان الروايه بتنسب لامام الشافعي وانا اعتقد انها ضعيفه، ولكن الصح انها تنسب لابي حامد الغزالي صح كتاب الاحياء. راح لف الدنيا على الشيوخ وكتب بقى ايه، كتب دفاتر قد كده تملى خرج، وبعدين شايل بقى الدفاتر على كتفه ده قبل واحد حرام خلاص، قام واخد منه الزكيبه اللي شايلها دي. قعد ابو حامد يعيط، هاي رحلتي، هتضيع رحلتي، اعمل معروف، خد اي حاجه الا الكتب، انا لسه ما حفظتهاش. فاللص ده قال له كلمه هي اللي خلت ابو حامد الغزالي يتعدم، اهو خد الحكمه من افواه المجانين. قال له ايه؟ قال العلم في الراس لا في الكراس. اه وانت تقول لي عالم ومش عالم، اخذ منك الكتاب اصبحت مفلسا مش عارف تنطق كلمتين. قام ابو حامد بدا يحفظ كل حديثه بقى، يحفظ كل العلم اللي ياخده يحفظه ويحطه في ليه، ما فيش حد يقدر يدخل تدرك ويلعب فيه او يسرقه منه. لكن الكتاب ممكن واحد يسرقه ويحط بقى كلام. وانا حدي لكم مثل للمساله دي. الحاكم النيسابوري احد رواه الحديث له كتاب اسمه المستدرك على الصحيحين، روى حديثا في هذا الكتاب من طريق أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وعدوي عدوك وعدوي عدو الله. الحديث ده الإمام الذهبي الحاكم طبعا الصحيح الذهبي رد عليه قال بل هو حديث موضوع، فيا بعد ما بين الحكمين، واحد يقول صحيح والتاني يقول موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا اذا اردنا ان نحكم على حديث بننظر الاول في رجال الاسناد، اذا كان الاسناد صحيح والرجال ثقات اثبات عدول ضابطون يبقى السند ماشي خلاص. تعالوا نبص في الاسناد. احمد بن الازهر النيسابوري العلماء بيقولوا فيه ثقة، ده عدل. حدثنا عبد الرزاق، ده عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، ثقة. تغير في آخر عمره، تمام. معمر بن راشد، معمر ده هو الذي أحيا اليمن. معمر بن راشد ده، معمر ده أصله بصري من البصرة، وبعدين راح اليمن فانبهروا بحفظه، انبهروا بحفظه، قال ده ما يطلعش من البلد أبدا. طب هنعمل إيه؟ قالوا زوجوه، فلما زوجوه مكث في اليمن، فصارت الرحلة تشد إلى اليمن لأجل معمر بن راشد. أحيا اليمن هذا الإمام الكبير الفحل معمر بن راشد. الزهري طبعا، الزهري ده إمام الأئمة، محمد بن مسلم بن شهاب أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز، كما يقول السيوطي في الألفية بتاعته: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب اللي هو الزهري محمد بن مسلم بأمر عمر بن عبد العزيز فجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري كالمسمار في الساج، تعرف الساج اللي هو خشب الزان، خشب الزان ده لما تدق فيه مسمار ما تعرفش تطلعه خلاص، يبقى كالمسمار في الساج يعني ما تبصلوش. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبع، قال ابن عبد البر: فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. مين اللي فضل في السند؟ ابن عباس. خلاص كده وصلنا. السند ده في ايه بقى؟ عشان الذهبي يقول موضوع، مين الآفة اللي في السند دي؟ مين اللي انا هبص له واقول له انت السبب في ان الحديث ده مكذوب؟ وكلهم ثقات زي ما انت شايف. ده بقى من العضل التي لا يستطيع ان يصل اليها الا ماهر. عشان كنت لسه بقول لكم احنا لسه بنبل رجلينا في ميه البحر، اهو اللي يدخل بقى في تعليل هذه الاحاديث لازم يبقى لابس طوق نجاه والا هيغرق. ده اسمه تعليل الاحاديث التي لا يستطيع الا الجهابذه من العلماء. تعالوا بينا بقى نشوف ايه حكايه الحديث ده. الذهبي بين عله، قال ايه؟ قال: هذا حديث موضوع، والا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ القصه بتقول ان احمد بن ازهر النيسابوري، احمد بن حنبل، يحيى بن معين خرجوا الى اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق، وعبد الرزاق لم يكن في قريته ماء. المهم ان احمد بن ازهر النيسابوري بعد ما خلصوا الدرس لزم عبد الرزاق وقال له انا لازم اوصلك البيت. فضل ماشي مع عبد الرزاق يوصله البيت. اول ما عبد الرزاق وصل للباب قال لاحمد بن الازهر ايه؟ وجب علي حقه، انت راجل مشيت معايا ووصلتني وونستني، انا بقى هديك حاجه بقى، قال: ساحدثك حديثا ما حدثته احدا قط. وقام قايل له الحديث ده، يبقى بيديله جايزه. واحد يقول: طب يديله جايزه حديث زي ده، يعني كأن واحد مثلا قال له انا هديك هديه وقام حاطط ماسك فرو من الدهون، طب انت مش لاقي غير الحديث ده تدهوني؟ السؤال ده طبعا هيخليني اخرج ليه عبد الرزاق خصه بهذا الحديث. في حاجه عند علماء الحديث اسمها الغرائب، اغرب الاحاديث كان يقعدوا يتمنظروا بيها، كانوا يعدونها للمناظرات وإثبات العلم والتفوق وليس للاحتجاج ولا العمل بها. زي أنا أقول لك مثلا، تعرف تقول لي أكبر فشار في الدنيا؟ أنت تقول أبو لمعة وده يقول مش عارف مين وده يقول مين والكلام ده. أنا بقى اللي عارف زي اختبر معلوماتك والكلام ده. تعرف أول طيارة وقعت ببوزها على الأرض؟ وده كلام كله في الحقيقة ملوش قيمة، لا هيأكل ولا يشرب ولا هيقدم ولا يأخذ، لكن دي بتثبت إيه؟ يقول لك ده عنده معلومات عامة، واد مثقف مذاكر. ها؟ فالغرائب عبارة عن أحاديث باطلة غريبة متاخدة من اسمها غرائب، كان المحدثون يعدونها للمذاكرة والمنظرة. تمام؟ فالمحدثون كانوا يشتهون هذا النوع عشان يتمنظروا برضو بيه لما يقعد في مجلس مناظرة مع أصحابه، يجيب الحاجات الغريبة اللي ما يعرفهاش غيره دي. فعبد الرزاق عارف بقى أن أحمد الأزهر نسبه لمحدث خلاص، والحديث ده غريب جدا جدا جدا. عبد الرزاق مخبي عنده، قال له والله طالما أنك أنت جيت وصلتني لحد باب الدار أنا هديك حاجة بقى ما ادتهاش لحد قبل، واداله الحديث الغريب قوي ده اللي أحد من أزهر نسبه وقاعد رجل على رجل ويحدث به والناس تضرب كف بكف. جبته منين؟ تمام كده؟ يبقى إذن عبد الرزاق لما حدث بهذا الحديث أحمد بن أزهر النيسابوري قصد أن يكرمه وقصد أن يخصه، ولا يشترط أن يكون الحديث صحيحا. زي أبو حاتم الرازي بيقول إيه؟ بيقول جلست مرة مع أصحابي فقلت لهم من أغرب علي حديثا لمالك فله عندي كذا وكذا. أغرب حديث لمالك يعني أنت طبعا عارف الإمام مالك، إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف. يقول تعرف أتعرف حديثا لمالك لم يروه من أهل البصرة إلا بصري واحد؟ طبعا إيش عرفت أهل البصرة بالألوف المؤلفة الذين رحلوا إلى مالك وسمعوا منه؟ يقول لك في حديث لا يوجد عند أهل البصرة كلهم عن مالك إلا عند راوي واحد، تعرف تقول هو مين؟ قال فاجتهدوا أن يغربوا علي حديثا لمالك فما استطاع. كل ما يجيب حديث يقوله له، يقول له تعرف واحد كوف متطرف كده على ناحية روى عن مالك حديثا في كذا يجيبه له، فما عرفوش يدخلوا على بحاتم الرزق أي حاجة ليه؟ حافظ. فتخيل واحد مش حافظ الصواب فقط، حافظ الغرائب كمان، يعني حافظ الغلط حافظه كمان زي ما حافظ الصح. أدي معنى ليه فعبد الرزاق يبقى كرم أحمد بن أزهر ولا لا؟ كرمه، اداله حاجة غريبة كده. أحمد بن أزهر أول ما رجع بغداد، ما هو أحمد بن حنبل بغدادي ويحيى بن معين بغدادي وأحمد الأزهر بن نيسابوري برضه بغدادي، رجع أحمد بن أزهر بن نيسابوري بغداد وقام قاعد يبغدد بقى، ما هو معاه حديث مش معاه حد، فقام إيه في المجلس وقام إيه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس الحديث. يحيى بن معين كان جالس فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ عرف على طول، لان دي مساله لا تخفى على علماء الحديث، ان يميز الصدق من الكذب، يميز الصدق من الكذب بمجرد ما يسمع الحديث. ودي الملكه بقى، والملكه دي لم يختص بها علماء الحديث بس، بل هي في كل الصناعات. اذا الانسان مارس سنوات طويله يجيبها. يعني الطبيب مثلا ممكن يدخل عليه واحد يقول لك الرجل ده عنده المصرار، مش عارف الرجل ده عنده الصفرة، الرجل ده عنده سكر، الرجل ده عنده القلب، ويطلع الكلام صح. يعني أنا مرة حصل معايا حاجة عجيبة أوي. المنطقة اللي كنت ساكن فيها زمان في القاهرة كانت منطقة ورش، ففي واحد ميكانيكي صاحبي واقف معايا وكنا على طريق سريع على الإيه الدائري يعني، فعربية معدية عاملة دوشة وزنبليطة كده. فالميكانيكي قال لي ايه؟ قال للراجل ده العربية اللي شايفة اللي انت شايفة ماشية دي، قال لي الكورونا بتاعتها ما فيهاش شحن خلاص، الكورونا اللي ورا في العجلتين اللي ورا بقى اللي هي ماسكة بقى الحركة بتاعت العجلتين اللي ورا دول. العجيب ان الراجل ده كان جاي للميكانيكي ده، الراجل لف وطلع لنا. اول ما الميكانيكي شافه قال له بص يا عم عربيتك الكورونا بتاعتها ما فشح. قال له ايش عرفت؟ قال له ده حاجه بالفكاكه بقى، انا بقى راجل بقى بفهمه يا طايره والكلام ده، حل يد الكورونا. ويحلها يلاقي العمود الكردان اللي الزعده مولع، الواد ما قدرش يحط له عليه ولا يقرب منه حد. قال له ازاي الكلام ده؟ عرفت ازاي؟ قال له دي شغلتي بقى. طب النهارده مثلا لو انا واقف جنبي صبي مش ميكانيكي بقى له 40 سنه شغال ميكانيكي، لو واقف جنبي صبي ممكن العربيه تولع وهو مش واخد باله. طب فالولد ده الميكانيكي ده اخذ خبره بايه؟ 40 سنه ميكانيكي وده 40 سنه طبيب، ف40 فأي رجل في المهنة بتاعته لما يغيب 40 30 40 سنة فيها شيء طبيعي يفهم ويطير. فكذلك المحدث يسمع الحديث لك هذا باطل، هذا لا يصح. انت بقى تتخيل ان هو وحي بقى، ولا الراجل بقى بيرجم بالغيب ولا بتاع، لا، دي مسألة تمهر مش عند المحدثين فقط، انما عند كل اصحاب الصناعة. تمام. فيحيى بن معين طبعا امام الجرح والتعديل سمع الحديث، قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فاحمد بن نصر امواه وقال هو انا ذا. فتعجب يحيى وقال اما انت فلست بكذاب، والذنب على غيرك. الذنب على مين بقى؟ عايزين ندور. المهم العلماء قعدوا يفتشوا في الحديث ده، لان هو له قصه طويله وكلام في التعليل، بس انا هاخد منه الحكايه التي تناسب المقام. بس انا اضطريت اشرح الكلام ده عشان ايه؟ عشان يحصل عندكم تصور لما اقول الكلمتين اللي جايين دول. بعض الناس زي ابي حامد بن الشرقي احد اقران الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، قال السبب في ذلك ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضي. رافضي اي ممن يغلون في محبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رافضي كتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط يشبه خط معمر، وكان معمر مهيبا لا يستطيع احد ان يراجعه، فقرأ الحديث ففشى في الناس ومضى. تمام. يبقى ده صورة، وإن كانت الحكاية نفسها باطلة يعني الذهبي أبطلها، لكن أنا إنما أوردتها كمثال عشان يحصل تصور يعني. ليه؟ لأن طبعا معمر الذهبي قال ما كان معمر رجلا مغفلا، بل كان ثبتا في حديث الزهري مبرزا فيه، ولا ينطلي على معمر مثل هذا مطلقا، لأن معمر ضابط حافظ. ماشي. لكن أنا مش قصدي أثبت الحكاية على معمر قد ما قصدي أبين بس بالمثال إيه معنى أهمية ضبط الكتاب. وفي ناس كانوا بيقلدوا الخطوط، يعني عندنا عالم متأخر من أيام في القرن التاسع الهجري اسمه ابن ناصر الدين الدمشقي أحد أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. السخاوي يقول في ترجمة ابن ناصر الدين الدمشقي وجود الخط على طريقة الذهبي. الذهبي الإمام الذهبي كان خطه جميل جدا، فأي واحد يشوف كتاب بخط الذهبي يدفع دم قلبه فيه بس ياخده. فابن ناصر الدين دمشقي تخرج في مدرسة الخطوط على طريقة الذهبي، فيكتب الخط انت نفسك ما تعرفش يا ترى ده خط ابن ناصر الدين ولا خط الذهبي. فقال السخاوي وجود الخط على طريقة الذهبي حتى بيع الكتاب بكذا وكذا ظنا منهم أنه خط الذهبي، ثم انكشف الأمر. يبقى إذن مسألة تقليد الخطوط دي مسألة كانت موجودة، فإذا كان الراوي قد كتب في كتابه الحديث ولم يضبطه فيسهل أن يسرق هذا الكتاب ويكتب فيه أحاديث بنفس خط الكتاب، يجي الراوي يقرأ الكل، يبقى قرأ ما ليس من حديثه، يبقى مغفل لم يضبط كتابه. عشان ما فيش حد يقول واحد بيقرأ من الكتاب هو القراءة بكتاب عايز حاجة ونص، لازم يحفظ الكلمات، السطر فيه كم كلمة، الصفحة فيها كم سطر، لو أي بني آدم دخل كلمة زيادة ينكشف، دخل سطر زيادة ينكشف. إذن يبقى عندنا إيه؟ عندنا الضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. عشان كده تلاقي في لما تفتح كتب الأحاديث إن شاء الله فيما بعد تلاقي يقول لك إيه، حدثنا فلان من كتابه. من كتابه أي أنه قرأ هذا الحديث في كتابه. تعرف إن ده ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ تعرف إن ضبط كتاب على طول. ماشي؟ طيب إن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. طيب معلش اخوانا، معلش فضلا اجلسوا. معلش يا اخوان، بارك الله فيكم. بعض الاخوان بيقترب يعني يقول انه يعني رجاء يا شيخ لا تنسى يعني يكون في اسئله للجوائز، وكان رجل ما معش عيل صغير هو يتجوز. طب معلش اخوانا فضلا اجلسوا بس، اجلسوا بس دقيقه واحده. الله يحفظك. طبعا هو يعني اخونا جزاه الله خيرا، ونسال الله عز وجل ان يخلف عليه هذه النفقة وأن يوسع عليه أضعاف المضاعفة. برضو قبلنا برضو إيه ست هدايا، وأنا معلش لازلت أرى إن المسألة دي أن يتحف بها الصبيان، أن يتحف بها الصبيان ده نوع من التشجيع. أنت خدت مبارح؟ آه حلو تمكار، ها جدع، هات جدع، هياخد هياخدت على الطائرة هو. ها وانت يلا خد ماشي، احنا بس بنضحك، تعال قوم قوم، انت مالك متكبر كده، قوم يلا خد. طيب انا لا هات هات هات هات عشان انا اديك بنفسي. لا لا لا صاحبنا اللي خد، هات عشان اديك بنفسي. انا اعطيك بنفسي عشان يبقى ايه، يبقى لو كبرت كده وبتاع وتقوم تقول الشيخ ابو اسحاق ادهاني بايد. ماشي يا عم، لا نحرمك منه، خذ. لا خلاص، خذ يا بني، خذ يا بني، ها خذ يا بني، بارك الله فيك. هذا الصغير سبقك بها عكاش، يلا يبقى اخونا ان شاء الله. انت خد بس خلاص، لا لقفها، جزاك الله خير اخونا بقى، الله يحفظه صاحب العسر، يجيب لنا كمان ايه سته، لان بكره اخر يوم في هذا المسجد وفي هذه الدوره، فاحنا عايزين بقى صاحبنا جزاه الله خيرا يتحفنا بيه بشوية عطور كده، ومفيش داعي تكون من نوع الغالي قوي، زود لنا بس عدد عطور ورخصها شوية. جزاك الله خير. تسجيلات وإيلات الإسلامية. يعني هذا آخر يوم لنا في المصطلح، وما انتهينا من الثلاثة الشروط الأول. وعلم الحديث حقا يظهر المتمهر فيه من غير المتمهر في الشرطين الأخيرين، اللي هو عدم الشذوذ وعدم العلم. فأنا يعني إيه سأحاول أن أعطي نبذة يسيرة عن معنى عدم الشذوذ وعدم العلة، مع ضرب بعض الأمثلة إن أمكن، من باب إيه يعني تخريب التعريف كله. إن إحنا إذا وقفنا على الضبط فقط يبقى عدم الشذوذ وعدم العلة، فربما يعني لم يراجع أحد من الجلوس كتب الحديث بعد ذلك، فيبقى التعريف ناقصا في حق. أنا أحاول كده إيه يعني نختصر بقدر المستطاع. طيب إحنا قلنا قبل ذلك أن الحديث أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى اتصال السند عدالة الرواة، ضبط الرواة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. المنتهى ده يوصل لفين؟ إيه؟ إلى القائل، تمام، سواء كان القائل صحابيا أو كان تابعيا، المهم آخر رجل في الإسناد. يبقى إلى منتهاه أي إلى منتهى الإسناد، سواء كان الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. طب المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ساعات كده تلاقي كتب الحديث يقول لك إيه عن أبي هريرة مرفوعا، تقوم تقول إيه مرفوعا دي؟ مرفوعا اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الاختزال كده. يبقى كلمة مرفوعا لو حبيت تفكها يبقى الفكة بتاعتها دي ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساعات تبقى مستعجل عايز ايه تختصر بتاع الكلام ده، فتكتب مرفوعا بدل ايه، بدل هذه العبارة. يبقى الحديث المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، اي قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات، كل عمل ليس عليها امرنا فهو رد، الى اخره. أو فعل، فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، تمام، كان يضطجع على جنبه بعد ركعتي الفجر، كان لا يعيب طعاما قط. هذه أفعال كلها وصف لأفعاله صلى الله عليه وسلم، تمام. قول أو فعل أو تقرير، تقرير أن بعض الصحابة يقول قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعقبه ولا يقول له أخطأ، إنما سكت، زي حديث الشهير اللي يضربه بالمثل في المسألة دي، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فجماعة صلوا وجماعة قالوا لا لن نصلي إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، فجماعة أخذوا بالمنطوق وجماعة أخذوا بالمفهوم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما إيه ما عاب أحدا، ما عاب هذا ولا ذاك، تمام؟ يقول لك تقرير، والكلام اللي احنا قلناه امبارح أمس لما قال أبو بكر الصديق لعروة بن سعيد الثقفي أمصص بظر الله، ما أنكر على أبي بكر الصديق هذا، فذا تقرير أن الإنسان ممكن يفعل شيئا كهذا إذا كان الموقف يشبه مثل هذا. يبقى الحديث المرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقرير، تمام؟ فالحديث إما مرفوع وإما موقوف. الموقوف ما قاله الصحابي أو فعله أو قرره، يبقى إذن إيه هننزل برضو نفس الكلام، فعل قول تقرير. يبقى المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف للصحابي، والمقطوع للتابع. يبقى عندنا أنواع الأحاديث، إما أن يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فلما بقى إيه تقرأ بقى أن هذا الصحيح فيه الوقف، يبقى إيه كأنه بيقول لا، الأصح أن يكون من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ طيب يبقى بقى إيه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى الإيه؟ إلى منتهى الإسناد، من غير شذوذ ولا علة. يقال شذ إذا تنحى ناحية وانفرد، شذ فلان بالقول الفلاني يعني لم يتابعه أحد عليه، تمام؟ الشذوذ بقى تعريفه إيه؟ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه سواء كان فردا أو جماعة، تمام؟ سواء كان فردا أو جماعة. يبقى أنا عندي ثقة ثقة وفوقه إيه؟ أوثق. طب دي نعرفها إزاي؟ قال لك الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هشيم بن بشير أحد شيخ أحمد، قال ثقة. قال السائل له هشيم أو يحيى القطان؟ قال ويحك، هشيم شيخ، كلمة شيخ دي نزله. طب ليه نزله؟ لما قارنه بيحيى القطان، يبقى كأن بقى كأنه قال هشيم ثقة ويحيى أوثق، ولذلك لما عمل مقارنة بينهم الاثنين أم نزل هشيم، لأن كلمة شيخ أحد مراتب التعديل بس رقم ثلاثة. عندنا مراتب التعديل، يقول لك ما أكد لفظه أو معناه، كأن يقول يسأل عن رجل يقول ثقة ثقة، ده تأكيد لفظي. تأكيد معناه يقول لك ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة جبل، أو إمام، أو أثبت الناس، أوثق الناس. الكلام ده دي في مراتب للجرح والتعديل، عدة مراتب تصل إلى تسع مراتب، عفوا تصل إلى ست مراتب، ومنهم من يجعلها أقل ومنهم من يجعلها أكثر. فيبقى الراوي إذا كان ثقة فخالف من هو أوثق منه، يبقى يقول لك حديث الثقة شاذ، وحديث الأوثق هو المحفوظ أي هو الصحيح. يبقى كلمة شاذ يقابلها إيه؟ محفوظ. يقول لك المحفوظ هو حديث فلان. وسأضرب لكم مثلا على مسألة الإيه؟ مسألة الثقة يخالف من هو أوثق. روى الإمام مالك ومعمر ابن راشد، طبعا قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول لك الزهري، الإمام الزهري اللي احنا برضو نوهنا باسمه أمس، كان إماما ثبتا منقطع القرين، ملوش أخ في الحفظ والثبت، انفرد بتسعين سنة لا نعلم أحدا شاركه فيها وقبلتها الأمة منه. الزهري ده له أصحاب، أصحاب الزهري على خمس مراتب، طبعا في الثقة والضبط والإتقان. يقول لك المرتبة الأولى من أصحاب الزهري مالك، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، معمر ابن راشد الإمام اللي أصله بصري وراح اليمن وزوجوه كتفوه وأعادوه في اليمن عشان ما إيه ما يهربش، وكانت الرحلة إلى اليمن بسببه. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، محمد بن الوليد، دول الأربعة دول من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. الطبقة الثانية يقول لك شعيب بن أبي حمزة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد. الطبقة اللي تحتيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وطبعا ابن جريج محطوط برضه في الطبقة الثانية. طب ليه قسمنا أصحاب الزهري الطبقات؟ قال لك عشان الشذوذ، ما هو الطبقة الأولى لو واحد من الطبقة الأولى خلف واحد من الطبقة الثانية يبقى الطبقة الأولى تكسب، تمام؟ يبقى إذا أنا لما أقعد أرتب بقى أصحاب الشيخ الفلاني ده ينفعني عند الاختلاف، مين يا ترى مين يكسب، مين حديث يبقى محفوظ والتاني حديث يبقى شاذ مرغوب عنه. يقول لك قسم الايه الطبقات لكده. فإحنا النهاردة هنتكلم عن حديث للزهري. هذا الحديث رواه مالك ومعمر، دول من أن طبقة؟ الطبقة الأولى. رووه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. حديث ده إيه؟ خلي بالك الحديث ده، لا لسه ما دخلناش في الشاذ، لأن الشاذ لازم فيه مخالفة وإحنا لسه ما جبناش المخالف. عايزين بقى نطبق عملي على الشغل اللي قلناه قبل كده. سالم تابعي، أحسن، مرسل. ما هو المرسل؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي عندنا مالك ومعمر رويا الحديث عن الزهري عن سالم التابعي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، يبقى ده مرسل. لأن سالم من أدراه؟ لازم في وصف بين سالم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أبوه عبد الله بن عمر، تمام؟ يبقى مالك ومعمر عملوا إيه في الحديث؟ أرسلاه. الكلام مفهوم؟ جميل. جاء سفيان بن عيينة وده من طبقة الإيه؟ الأولى، فروى الحديث كالآتي: قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. عمل إيه سفيان بن عيينة؟ وصل الحديث. جميل، أهم ثلاثة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري اختلفوا على بعض. إحنا عايزين بقى نشوف من المحق في المسألة دي. مالك ثقة ثبت، معمر ثقة ثبت، ابن عيينة ثقة ثبت. فده إشكال. واحد قال لك أنا إشكال ليه؟ اثنين ثقة ثبت يغلب واحد ثقة ثبت، مش كده؟ مش احنا بنقول ان الرجل الثقة اذا خالف من هو اوثق منه سواء كان فردا او جماعة؟ طيب الصواب اقرب من الاثنين ام من الواحد؟ اقرب من الاثنين. والخطأ ابعد عن الاثنين والصق بالواحد. يبقى أنت لو جيت معمر بن راشد ركنته على جنب، بقى مالك وبل سفيان أصبحوا كفرتي رهان. إذا ما رجحناش ده على ده هيقوم داخل معمر نرجح كفة مالك، وإن كان سفيان بن عيينة ثقة ثبت. تمام، هو ده القانون الكلي في الترجيح، قانون الكلي. ليه بقول الكلي؟ لأن الشذوذ على وجه الخصوص ليس له قاعدة ثابتة واحدة مضطردة، إنما لها قانون كلي. قانون الكلي يقول لك الجماعة تقدم على الفرد، إلا أن يكون مع الفرد دلالة وقرينة أنه لم يخطئ، فحينئذ نقول يصح الوجهان جميعا. يبقى رواية مالك صحيحة ورواية سفيان بن عيينة صحيحة. ده بيدخل تحت حاجة اسمها اختلاف التنوع، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. معلش أنا يعني إيه، أرجو أنكم تستحملون النهاردة، أنا هبقى رزل قوي في الكلام، لأن الكلام على الشذوذ والكلام ده إيه دقيق وداخل في بعض. اختلاف التنوع قال لك هو اختلاف في الظاهر بس، اختلاف في الظاهر فقط، لكن عند المحققة مش اختلاف. يعني عندنا مثلا حديث الإفك، حديث الإفك بقى الطويل المعروف في البخاري ومسلم، يرويه الزهري عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويرويه عن اثنين أيضا كمان، الزهري يروي الحديث عن أربعة. فمرة معمر بن راشد يرويه عن الزهري عن الأربعة عن عائشة، ومرة يرويه مالك عن ثلاثة عن الزهري عن ثلاثة بس، ومرة يرويه ابن جريج عن الزهري عن اثنين بس، ومرة يرويه يونس عن الزهري عن واحد. طب ده اختلاف؟ اختلاف خلاص كده. لكن اختلاف يضر؟ لا يضر. قال لك ليه؟ قال لك الزهري مرة كان ينشط، والكلام ده كلام حقيقي كلنا لا ندفعه ونشعر به، ساعات تبقى منسجم قوي، تحدث بالحديث مرة وانت منسجم كده ومقبل والناس مقبلين عليك ولك شهية للكلام، تقوم جايب الحديث بحذافير، وساعات تبقى وخمان انت شنشيط، يوم يقول لك ما تقول لنا الحديث الفلاني، تقوم تقول ثلاث ارباعه وتسقط حكايات مهمة في الحديث، لان انت مش نشيط، عندك وخم، عندك كسل، عندك اي حاجة، واحد قبلك في الطريق وانت ضجر، واخبرك حدثته عن راوي واحد وانا لسه هلم له الاربعة مع بعضهم واجيب له الالفاظ كما هي قلتها له كده. يبقى اذا الاختلاف ممكن يبقى خلاف تنوع. اذا انا نشط سأروي الحديث عن هؤلاء الأربعة عن عائشة، إذا أنا فترت سأروي الحديث عن واحد أو عن اثنين، وده بيحصل، وده بيوقع أحيانا في إشكال. يعني في الدروس مثلا بتاعتي العدد ثابت، الثابت تقريبا، ليه؟ لأن أنا بعتقد أن العدد الثابت في الدرس سمع مني الكلام مرارا وتكرارا، مش كل ما واحد يبعث لي سؤال أجاوب عليه من ألف للياء، ليه؟ لأن السؤال ده وجه لي مئة مرة قبل كده، وأنا متكل على أن معظم الحضور كانوا يحضرون المجلس، المجالس اللي يحملني هذا على الإيه؟ على الإجمال. فالإجمال يأتي بالإشكال، كل الإشكالات بسبب الكلام المجمل اللي هو يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. فالزهري لما واحد بقى يكون النشيط واحد يسأله يجيب الأربعة، وبعدين يقلل يخليها عن اثنين عن واحد عن بتاع، ده عند العلماء إذا رواه ثقات أصحاب الزهري عنه اسمه اختلاف تنوع. تنوع يعني ايه؟ يعني ده صح وده صح. اختلاف التضاد صدرت، اثنين صدموا بعض، واحد صح والثاني غلط، فلا بد من الترجيح. يبقى اختلاف التنوع استخدمنا الجمع، جمعنا ما بين الأقوال، قلنا الزهري مرة ينشط مرة ما ينشطش ولا مشاحة في الاصطلاح وبتاع والحكاية، جمعنا. إنما اختلاف التضاد صد رد ده ما ينفعش فيه إلا الترجيح، يبقى واحد صح والتاني لازم يبقى غلط. جميل. طيب الاختلاف الوارد علينا في الحديث ده اختلاف تضاد أم تنوع؟ مالك معمر رواياه عن الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الحديث، جاء سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله. ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ليه؟ لا، في خلاف، ده مرسل وده موصول، خلاف واضح. أما من جهة الاختلاف فقد وقع الاختلاف، لأن المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف خلاص، والموصول بتاع سفيان بن عيينة إسناده الصحيح ظاهره الصحة يعني على الأقل لحد ما حقق في المسألة، يبقى لا يستوي صحيح مع موصول، لا يستوي مرسل مع ضعيف مع موصول صحيح، يبقى فيه اختلاف. دي نمرة واحد. أنا عايز أعرف بقى الاختلاف ده تنوع ولا تضاد؟ هنا معترك الأقران، هنا بقى يبان اللي بيفهم في علم الحديث من الذي لا يفهم. وذلك كان الحكم على الحديث الشاذ كالمشي على حد الموتى، كأنك ماشي على موت، وفي الآخر قد تقصر عبارتك واللي قدامك ما يقتنعش بالبحث بتاعك. ليه؟ لم تستطع أن تقيم من الدلائل ما يعينك على إثبات وجهة نظرك، ودي موجودة. وذلك علماء الحديث الكبار يختلفون في هذا الباب، زي العلة بالضبط. العلة زي ما أبو حاتم الرازي يقول، واحد بيقول له تعرف الحديث المعلّ إزاي؟ قال له أن تذكر لي حديثا فأقول لك مثلا خطأ، تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، كان هو أبو حاتم الرازي ولاد خاله، ودول من علماء الحديث الكبار بقى زي الشمس كده ماشية في ربيعة النهار. قال تروح لأبي زرعة تقول له نفس الحديث، فإن قال خطأ فاذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة، برضو عالم كبير محمد بن مسلم بن وارة، فإن قال خطأ فاعلم حقيقة هذا العلم. كنا كلنا وكل واحد لوحده وأسألك سؤال تقول خطأ، أسأل التاني يقول خطأ، أسأل التالت يقول خطأ، فتواردنا جميعا على حكم واحد من غير توافق بيننا. إذا كل واحد جاوب بهذه الإجابة فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا منا أجاب على مراده. وأن نمثله مثلا، قال له أنت بتروح للصيرافي رجل بتاع الصراف، معك دنانير، دنانير ذهب أو دنانير نحاس أي حاجة، بتقول له والله شوف لي الدنانير دي زيوف ولا دنانير صحيحة، يعمل إيه؟ يوم جاي على البنك بتاعه اللي هو الترابيزة الرخام دي وقوم رانن الايه العملة، يقول لك دي فلس، وياخد التانية يرنها يقول له لا دي سليم. فرقت ازاي؟ قال لك علم اوتيته ما عرفش عبر عنه بالقلم. ليه؟ لان الرنة الاولانية لها ديل في ودني، انا هعرف اوصف لك الديل ازاي، هي حاجة وقعت في قلبي كده وخبرة عندي. الرنة الثانية مكتومة، أنا لو قلت لك رن وفضلت الرنة معاك للصبح والله ما أنت عارف الديل من الأزعر، ها؟ لكن أنا أعرفه بقى، أنت ما تعرفوش، لكن أنا لو قلت لي طيب لو سمحت اكتب لي بقى الفرق بينهم كده بعبارة، أقول لك ما أعرفش، أنا أحس بيها وأشعر بها ولا أستطيع أن أكتبها. تمام؟ الشاذ والمعل كده. يرجع بقى إلى دربة وممارسة وإلى ذوق وإلى وقت طويل، بحيث الحديث يصير ملكا عند الإنسان، اختلط بشحمه ولحمه لدرجة أنه يستطيع أن يميز بكلمة واحدة وقل ما يخطئ. شفتم امبارح زي ما قلنا بقى الميكانيكي والعربية وبتاع والكورونا بتاع دي، زي دي بالضبط أصحاب الصناعات كل واحد في الصنعة بتاعته ماهر، من كلمة واحدة يصيب. كذلك الشذوذ، بس في قاعدة كلية نلجأ إليها ولا نختلف عليها، وهي أن يخالف الثقة من هو أوثق سواء كان فردا أو جماعة. طب الثقة ده لو خالفه جماعة ممكن نقدم الثقة الواحد على الجماعة؟ يقول لك أحيان أحيان. إزاي؟ قال لك سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين، من أوثق بعبد الله بن عمر؟ سالم، لأن ابنه داخل خارج عليه آكل شارب معاه الكلام ده. فإذا اختلف محمد بن سيرين وسالم في حديث عن ابن عمر، إحنا مبدئيا نقدم سالما. ليه؟ لأنه ألصق بأبيه وأخبر بأبيه من الآخرين، يبقى ده مرجح. لكن أنا لو رجحت حديث ابن سيرين على سالم لازم يكون في قرينة، حاجة حصلت جعلتني أقدم حديث ابن سيرين على سالم. كأن مثلا أقول لكم حديث عائشة رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجة وغيره، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. طب عائشة رضي الله عنها أخبر ولا لا؟ أخبر، لأن مراته زوجته ومعاه على طول، وعارفه بقى ايه هدي، تعرف هديه في الخلاء. فلما تقول من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يبقى ما بال الا قاعدا. تفاجأ بقى بحديث ثاني في الصحيحين، حديث حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة زي حاجة زي ايه، مقلب زبالة كده. أتى سباطة قوم فبال قائما، تعمل ايه في الحديثين دول؟ سفيان الثوري قال الرجال أعلم بهذا منها، لأنه كان في غزوة من الغزوات. فيبقى بقى يحمل كلام عائشة على البيوت، ويحمل كلام حذيفة على الصحراء والبتاع والكلام ده، تمام؟ أو يحمل كلام عائشة على أن هذا كمال الهدي، ويحمل حديث حذيفة على الحاجة، احتمال سما لا يستطيع أن يجلس وهو يتبول مثلا الكلام ده. يبقى إيه؟ يبقى النهاردة اللي هيقدم كلام عائشة رضي الله عنها يقول لاختصاص عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى دي قرينة، قرينة وهي إيه؟ الخصوصية. كذلك من القرائن يقول لك بلدي الرجل أعلم به. فلو افترضنا مثلا رجلا مصريا وأنا مصري فسئلت عنه فقل ثقة، فجاء واحد من أهل بغداد وقال ضعيف، من أولى أن يقدم كلامه؟ يقدم المصري لأنه أدرى به. خلاص الكلام ده عند السعار، يقول لك بلدي الرجل أعلم به من غيره. مثال، في عندنا راوي اسمه محمد ابن حميد الرازي، الرازي من الري كما يقول العلماء، نسب على خلاف القياس، يعني رازي ينسب إلى بلد الري. يبقى هذا الرجل ليس من بغداد، نزل من بلده وصل إلى بغداد. أول ما واحد غريب من العلماء بالذات علماء الحديث كان يدخل البلد، تلاقي كل رواة الحديث اللي في البلد منكبين عليه وعايزين ياخدوا العلم اللي عنده. فدخل عليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، سمع منه مجلسا أو مجلسين. سئل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي، فقال هما الاثنين ثقة. سئل أبو حاتم، سئل أبو زرعة الرازي، يبقى أبو زرعة الرازي من بلد محمد بن حميد الرازي أهو، فأشار إلى لسانه، يبقى إيه؟ كذاب، يكذب، ده عند أبي زرعة الرازي. فقد تعارض حينئذ توثيق يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع جرح أبي حاتم الرازي. نعمل إيه في المسألة دي؟ قال لك يقدم كلام أهل الرأي، لا سيما أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة جرحوا محمد بن حميد الرازي، تمام؟ طب أحمد بن حنبل كيف وثقه؟ ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل كيف وثقه؟ دول ناس بقى يعني متان ومتخصصين في المسألة دي. قال لك الراوي لما يكون مخلط ملخبط يعني، إذا دخل بغداد بيعمل حسابه، يقول لك أنا هروح بقى هدخل في عش الضبابير وهروح في داهية لو ما تعدلتش، يجيب أحسن أحاديث عنه، تمام؟ اللي الثقات وافقوه عليها والكلام ده، ويقعد بقى يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ما حاجة آخر حلاوة لا في وهم ولا في بقى غلط ولا في بتاع ولا كلام. فيسمع أحمد بن حنبل مثلا يحيى بن معين أي حد من البغدادة دول يسمع المد زي يقول لك الراوي ده مية مية تمام، كل أحاديثه سليمة ومفيش مشاكل وبتاع. طب إيه رأيك فيه؟ ثقة. أحمد بن حنبل أحمد طلعوا من هنا اشتغل في الأزرق هو بقى، طلع بقى اللي عنده بقى، فيظبطه واحد منين؟ واحد كده معدي داخل عليه يظبطه بقى، عمال يحدث طب ده راجل أنا دخلت بغداد ولست من أهلها، هتجمد هعمل شوية حاجات حلوين كده، ما أنا غريب عن البلد وماشي، لكن لما أكون قاعد في البلد بقى ليل نهار معاهم هتجمل إمتى وعلى مين؟ اتجملت يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين بس ما أقدرش. زي مثلا الزوجة أكثر واحدة تكتشف الراجل، بيطلع الراجل بره آخر جمال وآخر حلاوة، مؤدب وجميل ووادع كده ورقيق، والله ده زوجك ده راجل ممتاز ممتاز، ده فرعون يا ستي، ازاي الكلام ده؟ شوف ده، شوف سبحان الله كلامه جميل ومش عارف يبتاع. هي اللي عارفاه، هو بره لانه هيتجمل، هيقابلك يعني ساعة ساعتين يوم يومين ادي احنا في الشغل، لكن هيتجمل على مراته، هيفضل يمثل على مراته على طول، يزهق، بيمثل اول يومين اول ثلاث ايام اول اربع ايام، وبعدين بعد شهر شهرين سنة ثلاثين مشاكل، اخبط ارجع بتاع، عرفت الرجل على حياته. اذا الرجل ممكن يتجمل في دار الغربة، يبقى لطيف وظريف وخفيف والكلام ده، لكن ما يقدرش يتجمل في بلده على طول. فيبقى اهل الرأي دول كشفوه، قال لك ده يكذب وده قال لك مخلط والكلام ده. يبقى اذا احمد بن حنبل واهل المعين لما وثقوه لانه استقبلهم باحاديث مستقيمه، مش خلط قدامهم وما عرفوش يميزه. طبعا لا، ده ما يجيش على الائمه الكبار دول، الا انه استقبل هؤلاء باحاديث مستقيمه فظنوا ان فعله او ان امره كذلك مستقيم، فاموا ايه موثقوه. ولذلك ابو احمد الحاكم، ابو احمد الحاكم ده مش ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، لا ده شيخه بقى، ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين شيخه ابو احمد الحاكم، يقول ابو احمد الحاكم قلت للاستاذ او قال قلت لايه لامام الائمه، اي امام الائمه ده لقب مخصوص بابن خزيمه، اذا لقيت في كتاب من الكتب قال امام الائمه يبقى ابن خزيمة، تمام؟ يقول قلت لإمام الأئمة لما لم يروي الأستاذ عن محمد بن حميد الرازي فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه، فقال إن أحمد وابن معين لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما وثقاه. يبقى ده يدل على إن محمد بن حميد الرازي لما دخل بغداد جمع أحاديث مستقيمة، فظن أحمد بن معين أن أمره كذلك فوثقوه. يبقى بلدي الرجل أعلم به، قرينة ولا لا؟ قرينة، أنا بستخدمها عند التعارض، لما ألاقي في تعارض في الجرح والتعديل أشوف ده بلدي الرجل ولا مش بلدي. من القرائن كمان اللي بتستخدم أن يكون للتلميذ خصوصية في شيخ، زي مثلا حماد بن سلم جالس ثابت البناني 20 سنة فأصبح عالما بحديث ثابت، حماد بن سلمة إمام ثقة ثبت، إلا أنه تغير في آخر عمره، يعني حفظه ما كانش إيه، بدل ما هو كان 100% بقى يعني 98% 95%، لكن في حديث ثابت 100%. الدنيا كلها تختلف، نقول أما نشوف حماد رواه إزاي. إذا رواه حماد على وجه يبقى هو الحكم، يعني حماد بن زيد وحماد بن سلم كلاهما يروي عن ثابت. حماد بن زيد أثبت وأقوى ثقة ثبت، وحماد اسمه حماد بن زيد بن درهم، وده اسمه حماد بن سلمة ابن دينار. فبعض العلماء حب يفاضل بينهم، قال لك فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فابن حبان قال أما في الورع فنعم، أما في الحفظ فلا. حفظ حماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة في الحفظ. طيب إذا كان حماد بن زيد ثقة ثبت، ها، وحماد بن سلمة ثقة ثبت، إلا أنه تغير في آخر حياته، كلاهما يروي حديثا عن ثابت واختلفوا فيما بعد ثابت، نرجح من على مين؟ لا احنا بقى ايه، ما احنا هنترقى ابتداء دلوقتي من غير ما ندخل في تفاصيل. يبقى حماد بن زيد قطعا. ليه؟ قال لك لان حماد بن زيد درجته ثقة ثبت، حماد بن سلمة درجته ثقة ثبت، إلا أنه تغير في آخر عمره، فقد يكون هذا الحديث حدث لي في آخر عمره في حال التغير. تمام؟ يبقى احنا في الحالة اللي زي دي مبدئيا سنرجح حديث حماد بن زيد في ثابت على حماد بن سلمة الثابت. تقوم تدخل بقى القرينة هنا، برغم حفظ حماد بن زيد يقول لك لا ده حماد بن سلمة مقدم. قال ليه؟ قال لأن حماد بن زيد وإن كان حافظا إلا أنه لا لازم ثابتا سنة ولا 6 شهور، لكن حماد بن سلمة لازمه 20 سنة، فهذه الملازمة تدل على أنه يحفظ حديث ثابت البناني كما يحفظ المرء قل هو الله أحد. يبقى هذا برغم أن عنده ضعف خفيف في حفظه، إلا أنه في ثابت على وجه الخصوص لا نقدم عليه أحد. طب حماد بن زيد وحماد بن سلمة اختلفوا في غير ثابت، يبقى من يقدم؟ قال لك يقدم حماد بن زيد، لأن ما فيش قرينة مع حماد بن سلمة تخلينا نقول لا يقدم. إذن خصوصية الراوي في شيخه قرينة المرجح، خلاص. وفي قرائن أخرى كثيرة، القرائن دي لازم تحفظها وتكتبها وتذكر أمثلة تحتها. ليه؟ لأننا نستخدمها في باب الترجيح عند الاختلاف. طيب نرجع مرجوعنا بقى لإيه؟ لحديث الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رواه مالك ومعمر، وحديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. تمام، زهيته؟ أكلامي مفهوم ولا أنا مع نفسي كده؟ طيب قلنا مبدئيا كفة من أرجح؟ مالك ومعمر، ليه؟ النوم 2 وسفيان بن عيينة 1، والجماعة تغلب وتكتب، لا سيما إذا كان الجماعة أثبات. تمام، طلع لنا بقى قرينة في النص جعلتنا نقول حديث سفيان بن عيينة أيضا صحيح. يبقى إذن القاعدة العامة تقضي بترجيح رواية الأكثر على الأقل، وده بقى الشغل اللي المحدث بيتعب فيه، يقعد يدور في الكتب ويجيب لحد ما يعثر على قرينة. إيه القرينة بقى في هذا الحديث؟ قال رجل لسفيان، اللي هو علي بن المديني وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وحوالي 4-5 كده، راجعوا سفيان بن عيينة في هذا الحديث، قالوا يا أبا محمد خالفك مالك ومعمر انت ازاي تصل بذكر عبد الله بن عمر وهم الاثنين واصحاب مالك ونقاوه الاثنين جعلوه مرسلا؟ قال ايه بقى؟ قال احلف لك ما سمعته من الزهري مره ولا مرتين، سمعته من الزهري مرارا يعيده ويبديه، يقوله من فيه سالم عن أبيه. يبقى لو جاز إن ابن عيينة سمعه مرة ممكن يقول غلط، لكن الزهري رايح جاي رايح جاي سالم عن أبيه سالم عن أبيه سالم عن أبيه، وشفين ابن عيينة قالها على بتلقائية سجع كده بتلقائية، يقول سمعته مرارا لا سمعته مرارا لا أحصي، يعيده ويبديه سالم عن أبيه. يبقى إذن أنا لو هغلط واحد في الإسناد أغلط مين؟ أغلط الزهري، أقول الزهري ما ضبطش، مرة ما ضبطش مالك ومعمر خدوه غير مضبوط، ومرة ضبطه أخذ سفيان بن عيينة، يبقى الزهري اللي غلطان بقى. يبقى في الحالة دي لو أنا عايز أعل الإسناد أقول الزهري هو المخطئ، مرة يرويه مرسلا فأخذه مالك ومعمر عنه، ومرة رواه موصولا فأخذ سفيان بن عيينة عنه، فيبقى المسألة جت على الزهري. نشوف الزهري لا يطلع إيه بقى، هنلاقي الزهري بقى إمام ثبت ثقة إلى آخره، ونشوف طريقة الزهري في الرواية. لازم تعمل دراسة بقى، هل الزهري كان من عادته أحيانا يكسر كده ويقول الكلام ناقص الإسناد ناقص؟ أيوة دي كانت عادة له، أحيانا ينشط فيصل الإسناد، وأحيانا لا ينشط فيقصر به. إذا كانت المسألة دي عادة له خلاص، يبقى عمل كده كان كسلان لم يكن نشيطا، أخذ مالك ومعمر الحديث عنه في حال الكسل بتاعه، إنما كان نشيط والكلام ده أخذ سفيان بن عيينة في حال نشاط، يبقى نقول إيه؟ كل صحيح ها؟ والحديث موصول صحيح. ليه؟ لأن الزهري رواه مرارا وتلقاه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ده ما كانش حاجة بسيطة، سفيان بن عيينة كان إماما ثقة ثبتا منقطع القرين، لو قرأت ترجمته لأحببته. سفيان بن عيينة ده علي بن حرب الطائي بيقول يروي عن أبيه، وقيل له ما تشتهي؟ إيه اللي نفسك في الدنيا؟ قال أريد جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. غنج اللي هو الدلال، نفسك واحدة جميلة كده فرفورة، الفرفورة الحلوة دي تبقى زي سفيان بن عيينة إذا جلس وقال حدثنا الزهري. طب لما سفيان بن عيينة يقول حدثنا الزهري بيقولها إزاي يعني؟ بيتميل كده وروحه ويجي حدثنا الزهري؟ لا، قال لك نبرة المحب لا تخطئها الأذن، نبرة المحب لا تخطئها الأذن. لما يكون واحد بيكلمك تعرف إذا كان ده محب ولا لا، ودنك أبدا ما تغلط. هو سفيان بن عيينة كان بيحب الحديث جدا وحب السنة، كان إماما ثبتا الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز، هم اللي حفظوه. فيبقى رجل محب، هذا الحب الكبير طابع الحب ده في نبرات كلامه. لو حدثنا الزهري انت نفسك تحس كده انك انت منسجم. هو عايز جارية بقى في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. ولما كنت بشرح بحث الشاذ كنت مركز على رواية سفيان بن عيينة، فمن كثرة ملازمتي له رأيته في المنام، شفت ازاي بقى سفيان، وانا بحب سفيان بن عيينة جدا وسميت ابني سفيان لمحبتي لسفيان. فشفت بقى ان سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، لان كان الثلاثة دول مالك ومعمر وسفيان اللي انا كنت ايه شغال في امثلة الحديث الشاذ وانا بعلم الطلبة يعني. شفت سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في برج 9 أدوار وهما الاثنين في البلكونة واقفين وماسكين الشيش بتاع البلكونة وبيتخانقوا، وفجأة قفزوا هما الاثنين بالشيش ونزلوا على الأرض، وعمال بقى كل واحد عايز ينزع الايه الشيش بتاع البلكونة ده من الثاني. فأنا طالع عليهم كده، فسفيان بن عيينة قال قد جاء من يحكم بيننا، ايه يا جماعة الحكاية كذا كذا كذا كذا. فقلت معمر محق وسفيان مخطئ. انت عارف المنام ده سبحان الله احببت سفيان بن عيينة اكتر جدا، مما كنت أحبه. إيه اللي حصل؟ فلما قضيت على سفيان بكى وقال لي: والله إنك لتعلم أنك أحب إنسان إلى قلبي على وجه الأرض. أنا حبيت سفيان ليه؟ لأنه رضي وقد قضيت عليه وتأولت فيه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أذكر في الرؤيا أن أنا ذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى سفيان برغم أنني قضيت عليه وطلع الحق عليه يقوم يسلم تسليما ويصرح بمثل هذا الحب. فالرواة الأحاديث دول اللي احنا بنذكر أسمائهم لم يكونوا مجرد رواة عاديين. عشان كده أنا يعني قلت بقى في آخر هذه المحاضرة سأملي عليكم بعض الكتب التي ترجعون إليها في معرفة سير هؤلاء العلماء، إيمانك حيزداد كثيرا وستعلم أن هذه الأمة لن تغلب. قد تمر بفترات ضعف وهزيمة ولكنها لن تموت. إذا كان أجدادنا وننتسب إلى هذا هؤلاء الأئمة العظماء فهذه أمة لن تموت. يبقى أنت دورك بقى تقرأ الترجمة وتنتقي ما يعجبك منها وتقصها على ولدك، وممكن تخلي ابنك زي ما أنا عملت مع أولادي عمليا. كنت أدي الأولاد ترجمة عالم العلماء وأقول له: أكتب ما يعجبك. أنت بقى هتعرف الولد وصل لفين. ممكن تلاقي مثلا اللي عجبه في ترجمة الإمام إنه قابل واحد ضربه على أفاه، يبقى الولد عدوان إذا كان ده اللي عجبه في الترجمة ولا بتاع. أو مثلا دخل يقرأ ترجمة الإمام مسلم، قال لك: سئل مسلم عن حديث فدخل وأتى بدفاتره فقيل له: قرب لك سلة تمر، فجعل يأكل التمر ويبحث عن الحديث فوجد الحديث وقد فنى التمر. قال الحاكم: فحدثني الثقة أنه مات منها. مات كل سل التمر كله مش واخد باله، يأكل ويدور على الحديث فنسي نفسه فحصل له نوع من التخمة أم مات بسبب المسألة. ممكن أنت تسأل الولد: إيه اللي عجبك يا ولد؟ كل التمر ولا لقى الحديث؟ ما هي الاثنين موجودين. ممكن يقول لك: لا التمر عجبني وبتاع مش عارف، واد مفجور. يبقى لازم اصحح المسيره بتاعته. فانا عايز انظر الى اختيار الولد لما اسيبه يقرا الترجمه، ايه اللي عجبه في الترجمه. اذا لقيت الولد عجبه معالي الامور وحاجات نقيه والكلام ده، يبقى الولد ده في ازدياد، عقله كويس وانا المفروض انميه. خلاص. فعشان كده لما تقرا تراجم العلماء دول انت هتعرف قدر العلماء، وقدر العلماء ده بيعرف في باب الترجيح لما نقعد بقى نرجح ما بين فلان وفلان، هتعرف قدر هؤلاء العلماء. الحقيقة البحث طبعا الشاذ ممتع، ممتع جدا جدا، ويعني ليتني يعني طالت الفرصة معكم. إذا لأحببتم علم الحديث أكثر وأكثر لما أعرض عليكم بحث الشاذ مع دقته الشديدة، ومع ذلك أنت هتحب علم الحديث أكثر عندما تقف على بحث الشاذ وتعرف قدر علماء الحديث الذين لا يعرفهم أحد. أبو حاتم الرازي وزرع الرازي والدارقطني وابن عادي والحبان والعقيلي، مش حد يعرف الناس دول، لكن الله يعرفهم. بذلوا من الجهد ما حفظوا به هذه السنة وطافوا البلاد كلها لجمع هذه الكتب حتى استفيد المسلمون منها بلا رحلة. نيجي بقى في آخر المحاضرة ونقول بقى إيه بعض الكتب اللي في علم الحديث، اللي هو انت اذا اردت ان تواصل المسيره فيعني ايه تاخذ هذه الكتب. طبعا هنبدا بالكتب الايه المختصره اليسيره. عندنا من الكتب المختصره اليسيره عندنا كتاب اظن مصطلح الحديث لنظم الدرر للشيخ احمد فريد، كتاب جيد يعني احسن جمعه وان لم يكن من اهل الحديث. عندنا برضو في شرح البيقوني، نعم، اسمه نظم الدرر، كتاب قرأته وأعجبني نظم الدرر. في برضو بعض مختصرات في الحديث في مصطلح الحديث زي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ مصطفى العدوي، برضو في مصطلح الحديث كتب، كتاب أظن اسمه المقترح في علم المصطلح، وفيه برضو أسئلة وأجوبة في علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح أظن للشيخ مصطفى. برضو في برضه كتاب الدكتور محمود طحان تيسير مصطلح الحديث، كتاب يسير جيد يعني. طبعا اذا قرات امثال هذه الكتب حتى ترقى بقى بعدها لكتاب اسمه الباعث الحفيف شرح اختصار علوم الحديث، شرح الشيخ أحمد شاكر أبي الأشبال، آخر أعيان المحدثين للديار المصرية. بعد ما الباعث الحفيظ شرح اختصار علوم الحديث، نطلع بقى نترقى عشان ناخد بقى كتاب الموقظة للذهبي. دي طبعا كلها كتب في المصطلح، أنت إذا انتقيت كتابا أو كتابين أهدى فيك. الموقظة، كتاب الموقظة في علم المصطلح لشمس الدين الذهبي أبي عبد الله. كتاب الموقظة ده اختصار لكتاب اسمه الاقتراح لابن دقيق العيد. الاقتراح لابن دقيق العيد، طبعا ابن دقيق العيد ده شيخ الذهبي، له كتاب اسمه الاقتراح الذهبي لخصه في الايه. بعد كده هنطلع بقى للمقدمة الشهيرة، أشهر مقدمة في علم الحديث، اللي هي أيوة مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح، طبعا المقدمة دي كانت مباركة، ويبدو أنه لحسن نية مؤلفها أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. هذه المقدمة يعني شرحها ناس ونظمها ناس وانتقد عليها ناس ودافع عنها ناس، كل الشغل ده كله حوالين مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح هذا كتاب جيد، هتاخد بقى على مقدمة ابن الصلاح عدة كتب. كتاب العراقي اسمه التقييد والإيضاح، ماشي، التقييد والإيضاح لما أبهم أو أشكل أو أجمل أو أفرق في مقدمة ابن الصلاح، مش حفظ العنوان كله يعني. كذلك محاسن الإصطلاح على مقدمة ابن الصلاح البلقيني، وعندنا كتاب النكت، النكت محاسن الإصطلاح، وعندنا كتاب النكت على ابن الصلاح لحافظ ابن حجر، وعندنا كتاب ممتع يمكن هو من أحسن كتب الحديث، مصطلح الحديث تناولا، وهو تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوف. النووي له كتاب اسمه ايه، تقريب التقريب في علم المصطلح، برضو مختصر يعني، شرحه السيوف، كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. عندنا برضو كتاب وهو من أمتن كتب الفن، إلا أنه معقد، عبارته معقدة، وده أنت تخليه في الآخر خالص، وهو كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث لزين الدين العراقي، اللي عفوا لشمس الدين السخاوي، هو السخاوي شرح ألفية العراقي، تمام؟ العراقي نفسه له شرح على ألفيته أيسر بكثير من شغل السخاوي، اسمه فتح المغيث برضه، فتح المغيث شرح ألفية الحديث برضه ليه؟ للعراقي، يعني شرح كتابه، تمام؟ في عندنا برضه كتاب اسمه نتائج الأفكار للصنعان، كتاب جيد، نتائج الأفكار، اسمه ايه؟ لا نتائج الأفكار بتاع ابن حجر، اسمه طيب شوف هديم الغرائب، هذا كتاب بقى حفظه صمت وحياتي فيه، وشوف راح اسمه دلوقتي، لا لا هجيبه دلوقتي ان شاء الله، هجيبه ان شاء الله. طيب عندنا برضو كتب في الحديث بقى مهمة جدا، ايه لا ليس للصنعاني انما هو لا لا لا, لا. طيب ان شاء الله. عندنا بقى كتب اخرى زي المقنع لابن الملقن في المصطلح، كتب طبعا المصطلح الحياة كثيرة. عندنا كتاب شرح ألفية السيوطي للشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر، وألفية السيوطي لها شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا جدد طبعه من حوالي شهرين أو ثلاثة، مفيد مفيد جدا. والسيوطي له كتاب اسمه البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر، شرح الألفية بتاعته السيوطي شرح لفيه، لكنه طبعا مات قبل أن يتم هذا الشرح. وطبعا واضح من العنوان البحر الذي زخر إنه لن يترك شيئا إلا وضعه في هذا الكتاب، لكنه مات قبل أن يتم الكتاب. تمام. وفي طبعا علم المصطلح فيه كتب كثيرة، برضو من أهمها كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي، هذا مهم لذا في قوانين الرواية وقوانين الجرح والتعديل. ده فيما يتعلق بعلم المصطلح، لأني طبعا لا أستطيع أن أذكر لكم كل الكتب لأن هذا أمر يطول، والقدر الذي ذكرته فيه كفاية. لو أنت بقى يعني درست دراسة متينة تبقى أنت إيه، أنت المحدث لا ريب فيه. طيب ها ذكر إيه ليه أنا أطلع إيه؟ نحن بنقول لكم الناس الفضلاء يعني. الشيخ ناصر رحمة الله عليه ما ليش كتاب طبعا في المصطلح، إنما تقرأ كتب الشيخ ناصر في التخريجات تقدر تطلع الفوائد، يعني اللي عايز يتدرب في علم التخريج والكلام ده فعليه بالسلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذه الأحاديث للكتب لا سيما السلسلة الضعيفة أنا تدربت عليها في مطلع طلبي للعلم، كنت ألاقي الشيخ الألباني رحمة الله عليه يكتب مرتبة الحديث، مرة يقول منكر، مرة يقول باطل، مرة يقول موضوع، مرة يقول شاذ، مرة يقول موقوف، مرة مثلا يقول ضعيف جدا. فأنا سألت نفسي طيب المراتب دي كلها هل مختلفة بعضها عن بعض ولا هي ألفاظ كده اللي يعجبه يحطه، شاف الحديث كده مش عاجبه أم حطه ضعيف جدا بمزاجه كده يعني، ولا المسألة ترجع إلى ضابط علمية. فهداني الله عز وجل آنذاك إن أنا أفعل الآتي، جبت كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ منكر وقرأتها كلها في صعيد واحد لأظفر هل للمنكر علامة معينة، العلامة دي عمالة تتكرر في كل حكم الشيخ أم لا. كل الأحاديث التي قال فيها موضوع، والأحاديث اللي قال فيها باطل، الحديث اللي قال فيها موقوف أو شاذ أو ضعيف جدا مثلا، كل الأنواع دي أجمعها وأقرأها كلها وراء بعضها حتى علمت أن بين هذه الأنواع فرقا، وإنه لما يقول منكر ما يصلحش أن يقول ضعيف. ممكن بعض الناس يحط المنكر مكان الضعيف والكلام ده، لكن عند المحققين عند الجهابذة في فرق بينهم، المنكر أشد ضعفا من الضعيف، المنكر أشد ضعفا من الضعيف. حتى استقر في نفسي وفي ضميري علامة لكل حديث، فانتفعت غاية الانتفاع بهذا. يبقى كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه الكتب العملية اللي احنا بقى نفتحها عشان نطبق علم الحديث الذي قرأناه. أقرأ تخريج العالم وشوف كيف بدأ، بأي سنة بدأ، العلل بدأ بالأعلى ولا بدأ بالأدنى. انت برضو ربنا إن شاء الله يهديك مع حسن القصد والهمة العالية إلى معرفة شيء من ذلك. طبعا في كتب مهمة في تراجم الروع، من أهمها كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي، ده في رجال الكتب الستة، تراجم رجال الكتب الستة، الكتب الستة بخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه. تمام. وفي كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، ده بقى حدوته لوحده، ده بقى هو ده بقى اللي انت هتلاقي فيه كتير من الكلام اللي انا بقول، كلام الحلو الجميل وقصص العلماء والكلام ده، هو الكتاب ده التسلية بتاعتك. اسمه سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، تجيبه تقرأ التراجم وتنتفع به. عندنا برضو من الكتب الممتعة برضو اللي فيها الحكايات والكلام ده هو، عندنا تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ده برضو عشان ايه تستمتع بالتراجم والكلام ده. إذا كنت عايز بقى كتب في الرجال الضعفاء فعليك بكتابين، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهذا لشمس الدين الذهبي رحمه الله، والزيلعنة إيه؟ ميزان اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تمام. مع صنوه أو مع تكملته اللي هي الكتاب اسمه لسان الميزان، لسان الميزان ذيل على ميزان الاعتدال الذي فات الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، اللي فات الذهبي أن يذكره من الضعفاء في كتاب الميزان استدركوا عليه العراقي في ذيل الميزان، وابن حجر في الذيل على الميزان وعلى ذيل العراقي كمان بيكملوا بعض، كل واحد يجي يكمل وراء الثاني. إلا قال لك من شرط الكتاب أنه ما من راو فيه كلام ولو كان غير قادح إلا ذكرته، طب ما انت فاتك رواه أو ما عمل ديل على الكتاب الأصلي، ويجي واحد يعمل ديل على الديل، واحد يعمل ذيل على الذيل، وهكذا يضل يعمل ديول ديول ديول لحد ما يستوعبه كل الرواة المتكلم فيه رضي الله عن علماء الحديث. دول دول دول يعني أمة هداها الله إلى هذا الفن لا يعرف في أمة من الأمم. طبعا دول كفاية عليك الأول، إحنا إذا تكلمنا في مكتبة طالب الحديث وكده أنا أعتقد أن أنت هتفنس. إذا كنت مليونيرا ستكون مديونيرا، ها؟ لأن يعني الكتب لا يكاد يحيط بها أحد، وذلك يعني طلاب العلم غلابة، حتى لو كان عريق النسب عريق المال تلاقي دايما مفتقر دايما محتاج، ليه؟ كتب كثيرة جدا ومتنوعة وغالية أيضا. فده بس إيه حاجة رشفة كده عشان تحب علم الحديث وإنك أنت تغوص يعني أو تبل رجليك. إذا أعجبك بقى العلم والكتب والكلام ده هو أنت هتعرف سكتك، لأن الكتب اللي أنا ملتها لك موجود في حواشيها أسماء الكتب، أسماء الكتب يعني العلماء يذكروها، إما المحقق يذكرها في الحاشية أو المؤلف الكتاب يذكرها في صلب الإيه في صلب الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.